الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالتسبيح عبادة عظيمة من أجل وأعظم العبادات، بل جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه مسلم. وهذا يدل على أن التسبيح أنه من أحب الكلام إلى الله عز وجل، وذلك لاشتماله على التعظيم لله سبحانه والتنزيه لله عز وجل. ولهذا اختار الله عز وجل هذا الذكر لجميع مخلوقاته، فقال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فجميع المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل، الجبال والأنهار والأشجار والأحجار وكل شيء يسبح بحمده جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن البشر لا يفقهون هذا التسبيح ولا يعقلونه، وإلا فإن كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل ذكر عن الطير أنها تسبح بحمده، فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فسبحان الله، حتى الطير في السماء تسبح بحمد الله عز وجل. فاختار الله تعالى لهذه المخلوقات، اختار هذا الذكر العظيم وهو التسبيح. لم يقل: وإن من شيء لا يحمد الله أو يكبر، أو إنما قال: يسبح بحمده. وهذا دليل على فضل التسبيح وعلى محبة الله عز وجل لهذا الذكر. ثم إن التسبيح من أسباب تكفير الخطايا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه. وهذا يدل على أن التسبيح أنه من أسباب تكفير السيئات. قال: من قالها حين يصبح وحين يمسي غفرت له خطاياه. والتسبيح أيضا سبب لحصول الأجر والثواب، فإن من يسبح الله تعالى يذكر الله عز وجل. والذكر قد ورد في فضائله أحاديث كثيرة، وبل إن فقراء الصحابة لما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يفضلوننا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، ولهم فضل أموال يتصدقون بها ويجاهدون ويبذلونها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه لم يكن أحد مثلكم؟ فقالوا: نعم. قال: تسبحون الله تعالى دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33. فعلم بذلك أغنياء الصحابة ففعلوا مثل ما فعلوا، فذهب الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الذكر والتسبيح دبر كل صلاة مع التحميد والتكبير 33، بين عليه الصلاة والسلام أن من فعله لم يكن أحد يأتي بمثل ما أتى به. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقراء الصحابة، وفعل الأغنياء مثلهم. فلما اشتكى الفقراء قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدل على فضل هذه العبادة، فضل التسبيح. وجاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يحط عنه بها 1000 سيئة. سبحان الله، يعني 100 تسبيحة كم تأخذ من الجهد ومن الوقت؟ يكسب بها 1000 حسنة. وهذا يدل على أن المسألة مسألة توفيق من الله عز وجل. كم تستغرق منك من الوقت ومن الجهد عندما تقول سبحان الله وتكررها 100 مرة وتكسب بها 1000 حسنة أو يحط عنك بها 1000 سيئة؟ هذا يدل على فضل هذه العبادة. ثم إن التسبيح هو من جنس الذكر الذي يستطيع أن يأتي به الإنسان على أي حال وفي أي زمان. فتستطيع أن تأتي بهذا الذكر وأنت قائم أو أنت قاعد أو أنت مضطجع أو أنت في السيارة أو أنت على السرير أو في أي مكان. تقول سبحان الله، وإن قلت وبحمده كان أكمل وأفضل، سبحان الله وبحمده. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالمشروع للمسلم أن يكثر من هذه العبادة، عبادة التسبيح. وقد جاء في صحيح مسلم أن من حديث جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها ذات يوم بعدما صلى صلاة الغداة وهي تسبح، ثم رجع بعدما أضحى وهي تسبح، فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: أما قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات؟ لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. وهذا يسميه العلماء الذكر المضاعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن هذا الذكر المضاعف أنه يعدل ما لو جلس الإنسان يسبح الله تعالى من الصبح إلى أن يضحي، يعني قرابة 2 إلى 3 ساعات. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا الذكر المضاعف. يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، يكررها 3 مرات أو أكثر. فهذه عبادات ميسورة للإنسان يأتي بها في أي وقت وفي أي حين، ولا تكلف الإنسان شيئا كثيرا، ويكسب بها أجورا عظيمة.